بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، ونحن نلتقي لنرى كيف كان القرآن الكريم خلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. إن للخير دوافع وللمعروف بواعث، ولم أر أجل من تأثير القرآن في نفوس المؤمنين، ولا أقوم من سلوكهم وهم يعتصمون به. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وانظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أخي المستمع، أود أن تكون على علم بالمنهج الذي نسير عليه والأسلوب الذي نتبعه. إننا بعون الله ومشيئته سنمضي مع فرائض الإسلام وآدابه، نسمعها من القرآن الكريم، ونرى كيف أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أخذ نفسه بها وربى أصحابه عليها. ولذا فإننا سنرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يؤم الناس ويعظهم، وفي ميدان الجهاد يقود المجاهدين وينظم صفوفهم، ومع اليتيم والضعيف والخادم في البيت وفي الطريق يقضي حاجتهم من لدن بعثته إلى أن أذن الله له في لقائه. وإذا أردت أن تعرف رسولك وأن تصحبه وأن تحسن القدوة به، فعليك بكتاب الله عز وجل، وسترى أن كل شيء أمر القرآن به كان أسبق الناس إليه، وما نهى القرآن عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه. كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه، كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم، في دوحة القرآن وبين آياته تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراه، وترى الأنبياء جميعا يدعون إلى دين واحد لا تختلف أصوله ولا تتباين غايته. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد، وأنا أولى الناس بابن مريم، لأنه ليس بيني وبينه نبي. فلنبدأ بالأصل الثابت الذي لا يستقيم شيء من أمر الناس إلا عليه، ولا يقبل منهم عمل إلا به، ألا وهو الإخلاص. حقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله عز وجل. وأنت حين تخلص القصد لله إنما تخلص عملك عن كل ما يشوبه من شرك أو رياء. ومهما عظم العمل في أعين الناس لا يمكن أن يقبل عند الله إلا بالإخلاص له، ولا يحبط العمل إلا شرك يدخل فيه أو رياء يتعلق به. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأصل الحبط من الحبط، وهو أن تكسر الدابة أكلا حتى ينتفخ بطنها، فلا هي انتفعت ولا سلمت. وكذلك كل عمل لا يرجو فاعله لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعندما نتأمل حقيقة الإخلاص في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه بينا في حياته كلها، ففي كل عمل من أعماله برهان عليه، وفي كل موقف من مواقفه لنرى إلا ذكر الله وابتغاء مرضاته. يخضع كل شيء لطاعة ربه، ويتوجه بكل عمل لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإخلاص لا بد أن يتحقق في الأعمال وأن يرى في السلوك، فهو ليس بمعزل عن حركة الحياة المتجددة، بل هو منها كالروح من الجسد، لا تتحقق حياة إلا به، ولا ينال أجر ولا يتقبل عمل ولا تتحقق نجاة ولا يرتفع شأن إلا بالإخلاص لله وحده لا شريك له. وفي حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه ربك إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. أخي المستمع، كم من أناس حبسهم العذر عن تحقيق نياتهم الطيبة فنالهم الأجر. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. أخي المستمع، إلى أن ألقاك في الغد، أرجو الله أن يرزقنا صادق الإخلاص له وحسن التوجه إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.